نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم رحم الله علماءنا وجزاهم الله عنا خير الجزاء. وكما سبق معنا أن العلماء يسمون كتب العقيدة والتوحيد بهذا الاسم السنة، معنى السنة بين أيدينا لابن أبي عاصم، ومعنى السنة لعبد الله بن أحمد الإمام ابن الإمام، ومعنى السنة للإمام محمد بن نصر المروزي. وأحيانا يسمون هذا الباب كتب العقيدة، كعقيدة الإمام الطحاوي، أو العقيدة الوسطية لابن تيمية، أو أحيانا يسمونه الاعتقاد، وأحيانا يسمون هذا الباب الشريعة، ككتاب الشريعة للأجري، وكذلك يسمون هذا الباب بكتاب التوحيد، كتوحيد ابن خزيمة، والتوحيد لابن منده، والتوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي. وأحيانا يسمون هذا الباب كتاب الإيمان. فكل هذه أسماء لشيء واحد. إذن معنى الآن، أحيانا يسمونه كتاب السنة يعني المعتقد ومنهج أهل السنة والجماعة، أحيانا يسمونه الشريعة، أحيانا يسمونه التوحيد، أحيانا يسمونه الإيمان، أحيانا يسمونه العقيدة والاعتقاد. وكل هذا لباب واحد وشيء واحد، وهو العقيدة المطلوب أن يكون المرء عليها منذ أن يعقل حتى يموت ويفارق هذه الدنيا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مفتاح دعوة كل رسول عليهم الصلاة والسلام جميعا مطالبة أقوامهم بالتوحيد. وفي حديث معاذ، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من هذا المنطلق لأهمية هذا الباب وحاجة الناس المس إليه، رأينا أن نتدارس هذا الكتاب ويمتاز هذا الكتاب بأن أسانيده عالية قليلة الرجال، ليست بالنازلة ككتاب الشريعة الذي ندرس فيه كما تعلمون ونحن في آخره، وإن شاء الله نوشك أن ننتهي منه إن شاء الله. كذلك يمتاز بأنه أصح أسانيد ومتون عن كتاب، وعليكم السلام ورحمة الله، عن كتاب الشريعة. أيضا أبوابه تمتاز بالوضوح والسلاسة والسهولة. فاخترنا في مسجد مكة هذا المسجد المبارك جزا الله القائمين عليه خيرا كثيرا أن نتدارس هذا الكتاب في يومي السبت والأربعاء من بعد كل فجر إن شاء الله تعالى. ولا أريد أن أقرأ لكم ترجمة الإمام، ولكن سنقرأ إن شاء الله في أبواب الكتاب على التبع والسرد إن شاء الله. أول أبواب هذا الكتاب بعد البسملة قال ذكر الأهواء المذمومة. الأهواء جمع هوى، والهوى ما تميل إليه النفس، ولولا أن في الأنفس هوى ما كنا نتكاثر ونرغب في البقاء. لكن المذموم اتباع الهوى في الباطل، المذموم اتباع الهوى في الباطل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى وكان أمره فرطا. نعم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالحديث الذي فيه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يكون هواك قولك فعلك اعتقادك نهجك سلوكك على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنى هذا الحديث الذي أشرت إليه، وأن معناه صحيح وإن كان في إسناده ضعف، ولكن المطلوب أن هواك يكون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالك. إذا كنت كذلك حين تمسي وتصبح نجوت وسلمت. أما المذموم من الأهواء هي الأهواء الباطلة كالتي جاء بها الخوارج وذمهم النبي عليه الصلاة والسلام، والتي جاء بها المرجئة والقدرية والمعتزلة والباطنية، أهواء بعيدة عن كتاب الله ليست مطابقة ولا موافقة لكتاب الله عز وجل. قال ذكر الأهواء المذمومة، لما قال مذمومة دل على أن في شيء غير مذموم. معنى قال نستعصم الله العصمة بالله هي الالتجاء إليه في النوازل والأزمات وما يعن لك. قال نستعصم الله، نعم واجب أن تعتصم بالله عز وجل لا سيما في أوقات الفتن. ولذلك ألف الإمام البخاري رحمه الله كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. نعم، كذلك ألف الإمام الشاطبي كتاب الاعتصام. الاعتصام بماذا؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لو قرأتم كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي لرأيتم العجب العجاب والفوائد الجمة والقواعد الثابتة التي لا تتغير. كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي احتوى على الحث على اتباع السنة من أولها إلى آخره وترك الأهواء والبدع. الكتاب كله مؤصل على هذين المحورين. قال نستعصم الله يعني نعتصم بالله منها، نستعصم الله منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطه. ما أيسر هذا العنوان وهذه الترجمة، تسمى هذه إيه؟ ترجمة الباب. قال أخبرنا هشام بن عمار بن نصير قال أخبرنا إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش حمصي معنا، روايته عن غير أهل بلدته فيها كلام، عن صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرز عن أبي عامر الهوزني. الإخوة اللي معهم نسخ يتابعون، وإذا لم يستطيعوا أن يحصلوا على شيء من هذه المطبوعات لا مانع إن شاء الله أن يدخلوا على النت ويستنسخوا شيء من هذه النسخة، يجدونها سهلة ميسورة إن شاء الله. ما تيسر أن يخرجوا كل النسخة، يخرجوا 10 صفحات ب10 صفحات تمشي مع الأبواب هذه إن شاء الله. قال عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، معاوية كاتب الوحي رضي الله عنه، ومن أحاديث التي في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في شيخ عدل في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ده أهم حاجة أن يتفقه الإنسان في دين الله عز وجل، سواء في العقيدة وهي أهم الفقه والتوحيد والإيمان، وإما في الأحكام الحلال والحرام، لأن الفقه نوعان، فقه أكبر وهو فقه الإيمان والمعتقد والتوحيد، والفقه الأصغر هو فقه الأحكام الحلال والحرام. فمن أحاديث التي في الصحيحين رضي الله عنه وعن أبيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أول حديث في هذا الكتاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء. لما قال تلك الأهواء لأنها من زمن النبوة أبعد وأقل جسامة، كلما اقترب العهد من النبوة كانت البدع أخف وأقل، كلما بعد العهد من النبوة كانت البدع أثقل وأكثر، وهذا أمر واقع. ما هو أصل أهل البدع الرجل الذي جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام ويسمى حرقوس، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو يسمى ذو الخويصرة، إما هذا وإما هذا، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقسم ذهيبة قطعة ذهب خام معناه، فقال اتق الله واعدل يا محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ومن يعدل إن لم أعدل، أتأمنوني على وحي السماء ولا تأمنوني على هذا؟ أيأمنني الله عز وجل على وحي السماء ولا تأمنوني على هذا؟ فأراد بعض الصحابة أن يقتله فقد دعوه فإنه يصلي وقد نهيت عن قتل المصلين. فلما ولى الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا، شوف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ يعني من نسله، يخرج من ضئضئ هذا أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون من قول خير البرية لا يجاوز تراقيهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. دي بداية بذرة البدع والأهواء، بذرة هاي كلمة واحدة لكن كلمة عظيمة معناها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عشان الأمر يتعلق به وفي حقه سكت وسمح معناه، فقال يكون أقوام، شو النبي عليه الصلاة والسلام يحذر إن بعدي هيأتي أقوام مالهم تتجارى بهم تلك الأهواء، يعني تغلو في قلوبهم تلك البدع، وكان بدايتها كما ذكرت لكم في هذه الواقعة، ذاك الرجل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ولى يخرج من ضئضئ هذا أقوام نعتهم كذا وكذا وكذا. فما جاء زمن علي رضي الله عنه إلا خرج هؤلاء. في زمن أبي بكر ما خرج أهل البدع إنما خرج أهل الردة، حروب الردة معروف. طيب في زمن عمر عمر يعني يسلك الشيطان فجا غير فج، ها طيب شديد على البدع. طب في عثمان كانت الفتنة السبائية، عبد الله بن السبع اليهودي هيج الناس على الخليفة الراشد، ها التالي لكتاب الله الذي جمع القرآن، تزوج البنتين وهجر الهجرتين وذو النورين استحي منه الملائكة. في زمن علي خرج الخوارج، في زمن علي خرج الخوارج، وكانت صفين والنهروان ومن الوقائع. أهو النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا، يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء، تهوى قلوبهم تلك البدع والأهواء المضلة والفتن التي تزيغ وتعصف بالقلب. فالشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من اتباع الهوى، ويستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وحذرنا من ذلك صلى الله عليه وسلم. يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء، يعني يكون من بعد إيه؟ أقوام فرق وطوائف. حتى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب هذا مرض، الصعار الذي يكون في الكلب عندما يعض أحد من الناس ينهشه، لابد من إسعاف هذا المنهوش، لأنه في مرض في هذا الكلب، مرض الكلب. معناه يجري في شرايين هذا الكلب، عافانا الله إياكم، وحتى يخالط أجزاءه جميعا. فإذا عض أحد من الناس أو نهشه تسمم المعضوض، مرض الكلب. قال كما يتجارى الكلب، الكلب ده مرض وداء يكون في الكلب، يخالط جميع أعضائه ومفاصله شرايينه، كذلك صاحب البدعة تغلو البدعة ويحترق بها. قال كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه مفصل إلا دخله. هذا يدلنا على أن الإنسان يحذر دائما من مخالفة السنة، ويتعنى دائما ويتحرى ويتوخى اتباع السنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكن حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام، احذو حذوه وسير على سيرته. إذا أردت النجاة، نعم، دين النبي محمد أخباره، نعم المطية فتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. فكن دائما متبعا للأثر، تابعا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت كذلك عصمت نفسك من الأهواء ومن البدع المضل. أقرأ المتن مرة أخرى، يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه مفصل إلا دخله. سبحان الله، الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم وقع كما قال، ولم يتخلف منه حرف واحد، وهذا دليل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم، ونحن قد حصرنا معجزات النبوة في كم يا إخواننا؟ 5 أبواب. من سيذكرها؟ عند أخينا محمد. شكرا. لا قصدنا آخر، دلائل النبوة كم؟ ابدأوا بالمعجزات أول والآيات، أول شيء الآيات والمعجزات. ها آيات النبي عليه الصلاة والسلام، معجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، منها الحسي ومنها المعنوي. ها والحسي كثير كثير، ألف فيه العلماء المؤلفات معنا. هذا الأول، آيات والمعجزات. الثاني ها بقاء رسالته صلى الله عليه وسلم، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، هل بقيت؟ تلاشت. ها الأسود العنسي ادعى النبوة، هل بقيت؟ تلاشت، لأنها باطلة. سجاح التي ادعت النبوة أنها نبية، ها أصلا ما فيش في النساء نبية أصلا، النبوة ليست في النساء، إنما مريم صديقة معناها، والنبوة تكون في الرجال. عرفنا يا إخوة؟ إذا الأمر الثاني، الدليل الثاني، طبعا هذه أنواع حصرها العلماء، بقاء رسالته صلى الله عليه وسلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. الشيء الثالث، جميل شيمه صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه. حسن أخلاقه تدل على أنه صادق عليه الصلاة والسلام، جميل شيمه كذلك. إذا صفاته الخلقية والخلقية يدل على صدق رسالته. الشيء الرابع، بشارة من سبقه من الأنبياء، بشر به عيسى ابن مريم. طب أهل الكتاب بينكروا، طب مرة عندكم اهو عيسى عليه السلام بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرابع. الخامس، ها موضوع رسالته، موضوع الرسالة، ما هي موضوع رسالته؟ أن يعبد الناس لله عز وجل، أنه يأمر بالصدق، صح؟ إنما مسيلمة الكذاب كذاب ويأمر بالكذب أصلا، ومحدش من الناس بيقول مسيلمة كده حاف، بيقول مسيلمة الكذاب، مع إن إحنا ما قرأناش الكتب الكثيرة ولا شفناه ولا عشنا في زمان، بس هذا آية من آيات الله، لأنه سمى نفسه رحمن، ها؟ والله هو الرحمن وحده، معناه؟ فكان كل الناس اللي بيقرأ واللي ما بيقرأش بيقول مسيلمة الكذاب. فإذا احنا الخامسة هذه ايش هي بقى؟ موضوع الرسالة، موضوع رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو الناس للتوحيد، يدعو الناس للصدق، يدعو الناس لصلة الرحم، يدعو الناس للعفاف، يدعو الناس لكل خير وكل فضيلة، ويحذرهم من كل رذيلة. إذا هي كم الآن؟ خمسة أبواب حصرها العلماء، خلافا للأشاعرة فإنهم حصروا دلائل النبوة في باب واحد وهو المعجزات والآيات، وأهل السنة والجماعة لا، استقرأوا النصوص والأدلة ووقفوا على هذه الأبواب المجملة المجملة، وإلا تحت كل باب من هذه آلاف من الأدلة، آلاف من الأدلة الأحادية والأفراد. بارك الله فيكم. إذا كم الآن أبو البراء؟ ها واحد واحد الآيات والمعجزات. ها بقاء رسالته صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. معنا؟ طيب لما تقول هؤلاء المتنبئون على الله، ها قصمهم الله وأزال دعوتهم، مسيلمة الكذاب، الأسود العنسي، فلان وفلان وفلان. نعم، ها بشارة من سبقه من الأنبياء ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. طيب الثالث الرابع، جميل شيمي كما قال الدكتور. طيب جميل، إن لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته خلقته وخلقه يأتيك بالخبر يدل. ولذلك يا عبد الله بن سلام لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة في الهجرة أول يوم بيقول نظرت في وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما قال أيها الناس، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بينصحهم بيعلمهم، أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، فعلمت أنه على الحق. شوف بك الرجل الذكي العاقل الفطن يعرف الصادق من الكاذب، سبحان الله. ما هذه، طب ما انت لو يجيك الواحد يقول لك انا كهربائي سيارات ومش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف، وانا عندي وانا بعرف اصلح، وبعدين تروح تختبره بحاجه كده يطلع ما فيش. طب واحد يقول لك انا ميكانيكي، طب تودي له السياره هيظهر. ها طيب واحد يقول لك انا نجار وبصنع وبعمل وبسوي، طب اختبره كده يصنع لك غرفه، ها نوم ولا سفره ولا اي حاجه تعرفه. وذاك يقول لك الناس ما تروحش ليه ده؟ لا روح ليه ده اهو. ده مش ده بيحصل؟ ما هو انت عارفين الناس عرفوا الصدق ده وعرفوا كذب، بيغش، الثاني بيغش وهكذا. ف 23 سنه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول يوحى الي وياتيني الامر من السماء بالحلال والحرام، ها؟ ويقاتل اناس ويسالم اناس. الله، والله سبحانه وتعالى يتركه؟ لو كان مبطلا حشاه كلا يتركه؟ لا. فلذلك لما قامت دعوة هؤلاء المتنبئين وئدت في أول يوم وتلاشت والناس خلاص ما عادش لها ذكر. وبقي ذكر دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام لأنها دعوة الحق. طيب الآن كم ذكرنا؟ بقي واحدة ولا ذكرنا الخمسة؟ ايه موضوع الرسالة. موضوع الرسالة، إذا موضوع الرسالة ايه؟ واللي هذا هرقل لما سأل أبا سفيان بيقول له بيدعوكم ليه؟ إلى ما يدعوكم؟ قال يدعونا إلى أن نعبد الله ولا نشرك به. شوف هرقل عنده ذكاء، لكن مش كل واحد ذكي يهتدي. لا، ممكن واحد لبق وعنده عصافة وذكاء لكن ما اهتداش، آخر أمر هرقل أنه لم يهتدي. وأثر الملك على الإيمان والقيادة والرئاسة. معنى سألهم إلى ما يدعوكم، هو بيدعوكم لإيه؟ هو عايز يعرف. فقالوا أبو سفيان دعونا لكذا ودعونا لكذا ودعونا لكذا. إذن كم هي الآن دلائل النبوة عند أخينا حسن؟ ها، واحد لآيات المعجزات، الثاني بقاء رسالة صلى الله عليه وسلم، الثالث بشارة من سبقه من الأنبياء، الرابع جميل شيمه عليه الصلاة والسلام، الخامس موضوع الرسالة. بارك الله فيكم. هذا من هذا بالمعجزات التي بين أيدينا يا إخوان، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يكون أقوام، أي سيأتي أقوام طوائف وفرق تتجارى بهم تلك الأهواء. لما قال تلك الأهواء فيها تفخيم لها أول حاجة وتنفير منها، وكونها كثيرة، كونها كثيرة وهي فعلا كما أخبر وقعت، كما يتجارى الكلب. وأنا ذكرت لكم قصة إيش يعقوب ابن عباد ابن يعقوب الرواجيني، إنه كان كفيف لكنه رافضي شيعي ومعلق السيف. الناس يدخلوا يقولوا انت معلق السيف ليه ده؟ انت تعمل بالسيف ايه؟ قال اذا خرج المهدي قاتل معاه. طب انت كفيف هتقاتل ازاي؟ البدع بتحترق، بتغلو داخله. معنى يقول انت كفيف هتضرب بالسيف ازاي؟ قال اذا خرج، يعني انا منتظر جيش المهدي، المهدي المزعوم، ما في مهدي الشيعة ده مزعوم وفي مهدي السنة هذا حق. فقال أنا منتظر إذا جاء جيش المهدي أخرج بالسيف. طب أنت كفيفة تعمل إيه؟ بيحركوا البدعة، هي اختلطت البدعة بعظامه مفاصله بشرايينه بتجري في دمه. يتجارى بهم الكلب كما تجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه مفصل إلا دخله، أعاذنا الله إياكم وعصمنا من البدعة. قال الشيخ الألباني في هذا حديث صحيح بما بعده رجال وثقات غير أن هشام بن عمار فيه ضعف لكنه قد توبع كما سيأتي. قال أخبرنا ابن المصفى قال حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله عن أبي عامر الهوزني أنه حج مع معاوية رضي الله عنه فسمعه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة، ألا وإن هذه الفرقة الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. في لفظ آخر وهي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي الناجية، الناجية ما كانت على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، ألا وإنه يخرج في أمتي. شوف ألا أداة إيه؟ تنبيه واستفتاح، بينبههم. شوفوا أنتم ما فيش معكم في السيارات كده آلات تنبيه؟ هي آلة التنبيه. شوف ألا أداة تنبيه واستفتاح، معنى يا إخوة؟ قال ألا وإنه يخرج في أمتي، لما قال أمتي وأضافها إلى نفسه صلى الله عليه وسلم المراد أمة، الإجابة لا أمة الدعوة، لأن الأمة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام على نوعين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة يعني هم أهل القبلة، يعني هم أهل التوحيد الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو كان عندهم بدعة وعندهم كبائر أو فسق أو ظلم أو كذا أو كذا. قال ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى، هوى يتجارى بهم ذلك الهوى، كما يعني يجري هذا الهوى المذموم في عروقهم ودمائهم كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. أنت لما تسمع هذه الأحاديث تسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن ينجيك من البدع ما ظهر منها وما بطن، بدع الأقوال بدع الأفعال بدع الاعتقاد، تنجو وتنفر بنفسك وتنأى بنفسك عن هذه الأهواء وتتحصن بالسنة التي فيها نجاتك، وإن تطيعوه تهتدوا. قال لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. قال الشيخ الألباني هذا حديث صحيح وذكر تخريج. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن دينار عن الخصيب عن راشد بن سعد عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع. الحديث ده لا يصح، لكن أنا أريد أقول لكم الحديث الآخر الذي ممكن يكون بديل من هذا. ثلاث مهلكات، ثلاث خصال مهلكات، هوى متبع، هوى متبع، وإعجاب المرء برأيه، وشح المطاع. شوف ثلاثة، هوى المتبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه ورأيه، فعلا أمراض خطيرة، أدوية مصائب، أدواء مصيبة مصائب. أول حاجة هوى المتبع، ما يدعوه هوى إلى محرم إلا اتبع، إلى معصية إلا سار وراءه، إلى مخالفة إلا راح وراءه، إلا بدعة طيارات مخالفة يسير معها، ملقي بسمعه لهذه الطيارات المنحرفة. إذا هوى المتبع وانت لما تيجي كده تستقرئه، وبعدين الخوارج، وبعدين جاهم المرجئة، وبعدين القدرية، وبعدين الجبرية، وبعدين الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، ماتريدية. انظر كم من مصائب جاءت على الأمة الإسلامية، وكأن هذا الدين نزل الآن. غض النظر إليه، لأنه ليس بدين ملك من الملوك، أو تاجر من التجار، أو رجل من الرجال، إنما هذا دين الله سبحانه وتعالى. رغم ما عانى من الضربات، إلا أنه قوي صلب، لا يموت ولا يبيد ولا يفنى، مهما يفعل أعداء الإسلام. لو تصيب المسلمين كبوة من الكبوات، إلا أنهم يثوبون ويقومون معنا ويفيقون. جاء التتار، جاءت حروب الردة، جاء خروج الخوارج، جاءت الحروب الصليبية، جاء كذا جاء كذا، والدين كأنه الآن غض طري، وحصل له حاجة ولا حاجة ولا شيء. ليه؟ لأن هذا دين الله سبحانه وتعالى. فالآن ثلاث المهلكات، من حفظ من، ما هي الخصال الثلاث؟ هوى المتبع، وشح المطاع، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح، شر ما في المرء يقول صلى الله عليه وسلم، جبن خالع وشح هالع. جبن يعني خوف يخلع القلب من موضعه، هذه مصيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان شجاعا، بل كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. قال جبن خالع، خالع يخلع القلب من موضعه، يخلع الفؤاد ويصيبه بالفزع والهلع. وشح هالع، شح مفرط، بخل، ويظن الإنسان على نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. قال وإعجاب المرء بنفسه، إعجاب المرء إيه؟ برأيه أو بنفسه، هذه المشكلة. ولذلك احنا بنقول إيه في كل ركعة؟ بنقول إياك نعبده وإياك نستعين. طب ما هو أنت الآن إياك نعبده ده بيعالج إيه؟ النفاق والرياء. إياك نعبده أهو بيطرد النفاق والرياء والسمعة. طب وإياك نستعين بيطرد العجب. إعجاب المرء بنفسه، إياك نستعين يعني أنا الضعيف وأنت القوي، أنا الفقير وأنت الغني، ها أنا المحتاج وأنت الذي لا تحتاج ولا تفتقر. إياك نعبد بتعالج إيه طيب؟ بتعالج النفاق والرياء والسمعة. طيب وإياك نستعين بتعالج إيه؟ إياك نستعين بتعالج العجب. الإنسان يفوض أمره لله ويقول أنا الضعيف فقوني، معنى إياك وإياك نستعين لأننا ضعفاء. إذا لم نستمد القوة من الله لا نستطيع أن نفعل شيئا. إذا كم الخصال المهلكة عفانا الله إياكم؟ هوى متبع، هذا واحد. طيب وشح المطاع، وإعجاب المرء بنفس، إعجاب المرء إيه؟ بنفس. قال إذا إحنا الآن بس عايزين نخلص من هذا، ما تحت ظل السماء، ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى المتبع. والحديث هذا لا صح، وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه موضوع، لكن يغني عنه إيه؟ ثلاث المهلكات، ها، هوى المتبع، وشح المطاع، وعجاب المرء بنفسه، عجاب المرء بنفسه. قال حدثنا ابن مصفى، قال حدثنا بقية، قال حدثنا شعبة، وشعبة ابن من؟ من الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام، كانوا يقولون حدثنا الضخم عن ضخام، شعبة الخير أبو بسطام معنا، وكان إيه يلقب بأبي الفقراء والمساكين وأمهم، لأنه كان إيه إذا دخل مسكين يسأل وهو يحدث في المسجد يتوقف فلا يحدث حتى يتصدقه على المسكين هذا. فكان المساكين يحبوا يدخلوا إيه مجلس شعبة لأنه حنين عليه. وأنت ما تشوف واحد حنين عليك لا شك أنك بتقبل عليه، والتاني الغليظ أو القاسي والجافي بتبعد منه ما بيجيلوش، صح ولا لا؟ هذا في النفوس والطبائع. فكان شعبة صراحة لا يملك شيئا من الدنيا إلا حماره ورداءه، بس ما يملكش من حاجة أبدا، وهو متفرغ للعلم والفقه والحديث وتعليم المسلمين، وخرج أئمة، وهو أمير المؤمنين في الحديث، ما تولاش ولاية ولا خلافة ولا سلطنة ولا كذا، ولكن هو أمير المؤمنين فين؟ ولذلك ذات مرة دخل كده واحد سائل، فتوقف شعبة فقال: ما لكم يرحمكم الله، ما لكم لم تتصدقوا عليه؟ قالوا: ما معنى كلنا ما قاعدين، ما دخلناش المسجد بحاجة. قال: لا أحدث حتى تعطوه شيئا. قالوا: يا إمام، ضمنها له عبد الرحمن بن مهدي، فأنت حدث. يعني عبد الرحمن بن مهدي قال له: لما أخرج هعطيك، وأنا لك كذا كذا عندي، بس لما أخرج من البيت وأخلص الدرس أنا أعطيك. وعبد الرحمن بن مهدي ده من تلاميذ شعبة جالس. فقالوا له: قد ضمنها له عبد الرحمن بن مهدي. قال: إذا الآن أحدث. فرجع يحدث. ولذا كان يلقب بإيه؟ بأبو الفقراء وأمهم. ليه؟ أو هو ما كانش يملك حاجة إلا حماره ورداء، وكان جواد. جاء واحد وقال له: أعطيني، لابد تعطيني أي حاجة. قال: لا أملك إلا هذا الحمار، خذه. طب هو شعبة إذا ذهب حماره هيمشي إزاي ويتحرك إزاي؟ دي مشكلة تانية. فجاء واحد من الجيران شاف الرجل ده ماشي بحمار شعبة، هم عارفين حمار شعبة، قالوا: إيش اللي حصل؟ قال: شعبة أعطاني الحمار. فقالوا له: نعطيك 5 دنانير وأعطينا الحمار نرد على الراجل مرة ثانية، نعطيك كذا وأنت ترد للرجل الحمار للرجل، ما ينفعش تاخذ حمار الإمام، الإمام شعبة، تاخذ هيمشي إزاي؟ يتحرك إزاي؟ ودي وسيلة دابة. فردوا عليه الدابة وأعطوه الدنانير. نعم. فما كان يملك إلا حماره ورداءه، ولذلك كان يقول: حماري وردائي في المساكين صدقة، إن لم يكن فلان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه قاعد يفحص الناس. أول من نقب على الرجال بالعراق شعبة بن الحجاج، قال: ده فلان ضعيف وفلان ثقة، خذوا منه. ليه؟ عشان حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حماية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ودفاع عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ممكن يجي لك واحد زنديق كذاب دجال ويدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس منها، فتكون أنت منتبها. نقرأ، يقول: حدثنا شعبة أو غيره عن مجال، عن الشعبي. ما اسم الشعبي؟ عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عامر، إمام من أئمة التابعين وفقهائهم. عن شريح القاضي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو حفص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدعة والأهواء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. المراد ما الشيعة إيه؟ أهل الأهواء كالخوارج والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة وما إلى ذلك. قال: إنهم أصحاب البدعة والأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة، إن لكل صاحب ذنب توبة. غير أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة، أنا منهم بريء وهم مني براء. كلمة النبي عليه الصلاة والسلام ليس لهم توبة، المراد في الغالب، المراد في الغالب الأكثر الأعم، وإلا هناك من أهل البدع من تاب، لكن قليل قليل، كالفخر الرازي مثلا في آخر عمره تاب. معنى الغزالي كان على علم الكلام وما إلى ذلك، يقول أبو بكر بن العربي تلميذ الغزالي: إن شيخي ابتلع علم الكلام فلم يستطع أن يتقيأه، لكن في آخر أيامه مات الغزالي وعلى صدره قالوا صحيح البخاري يقرأ فيه، تاب إلى الله، لكن ما زالت كتبه مشحونة بالأخطاء. معنى فتاب من أهل البدعة أناس مشهورون على مر التاريخ. مشهورون معنا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لهم توبة يعني أهل البدع. والحديث اللي أصح من هذا إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة. هذا الحديث الأصح من هذا، الحديث فيه شيء من الضعف، الأصح منه بقى إن الله احتجر، احتجر يعني احتبس، ها، التوبة على كل. ليه؟ أبين لكم السبب. الإنسان العاصي يا إخوة ممكن اللي بيعمل معصية خايف حد يشوفه، صح؟ مش ده بيحصل؟ طيب إنما صاحب البدعة لا، ده أمام الناس فتح صدره بيقول ده أنا على الحق وأنتوا على عنده على الغلط. فمن الصعب جدا يوفق للتوبة. ليه؟ لأنه يتدين لله بهذه البدعة، يتعبد لله بهذه البدعة، ممكن يقتلك علشان البدعة بتاعته تثبت. إذا صاحب المعصية أقرب إلى التوبة من صاحب البدعة. أهو هو ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث الذي بعد يقول حدثنا أبو بكر بن من؟ بن أبي شيبة. عندكم هذا؟ ما اسمه؟ عبد الله بن محمد الكوفي العبسي صاحب المصنف. قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار. ها؟ هو هذا المتن بس، هذا المتن. إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة، هذا المتن. طيب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عفان بن من؟ ابن مسلم الصفار. قال حدثنا حماد بن سلمة. أبو سلمة كان من شدة عبادته لو قيل له إن القيامة غدا لم يستطع أن يزداد شيئا من صلاة أو قيام أو صيام أو صدقة. حماد بن سلمة، أبو سلمة شيخ الإسلام. قال حدثني ابن أبي مليك، قال حدثني القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، ها، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها، والحديث هذا حديث عائشة في البخاري ومسلم معنا الذي معنا الآن، تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. طيب اللي بيتبعوا المتشابه قال هم الذين في قلوبهم زيغ وهم أهل البدع والأهواء، هذا المقصود. حتى فرغ منها صلى الله عليه وسلم قال قد سماهم الله تبارك وتعالى فإذا رأيتمهم فاحذروهم. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، الصديقة بنت الصديق، والفقيهة بنت الفقيه، والحبيبة بنت الحبيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخصها بأشياء لقوة ذكائها وحفظها وفقهها وعلمها، ما سمعت بشيء لم تعرفه إلا سألت. معنى كيف هو؟ لها أسئلة كثيرة ولها استدراكات على الصحابة مع أنها صغيرة سن، بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنوات معنى. ومات النبي عليه الصلاة والسلام عنها يعني وهي ربما 18 سنة 19 سنة شابة، لكن عندها حفظ وعندها علم، كانت تجادل الصحابة بالقوة والسلطان والحجة، وكان الصحابة أيضا يردوا معها يحاوروها معنا، لأنها صديقة بنت صديق وفقيها بنت فقيه، أفقه نساء العالمين. عائشة رضي الله عنها أفقه نساء العالمين. قال صلى الله عليه وسلم قال قد سماهم الله تبارك وتعالى فإذا رأيتموهم فاحذروهم. وهذا كما قلت لكم رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه ليس فيه القاسم وإسناده قال صحيح. قال حدثنا الحسن البزار قال حدثنا محرز بن عون قال حدثنا عثمان بن مطر الشيباني عن عبد الغفور عن أبي بصير عن أبي رجاء العطاردي. ما اسمه؟ ها لو عرفتم فجزاكم الله خيرا. عمران بن ملحان، عمران بن ملحان العطاردي أحد الثقات المخضرمين. عمران بن ملحان عن أبي رجاء العطاردي. في ذات مرة سمع رجلا يقول: أسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته معنا. فقال أبو رجاء العطاردي لهذا الداعي وهذا السائل: أتدري ما مستقر الرحمة؟ قال: لا. قال أبو رجاء العطاردي: مستقر الرحمة ذات الله، لأن الله رحمن ورحيم ومن صفاته الرحمة، صح؟ طب الرحمة دي مقرها فين؟ ذات الله، لأن الذات يقوم بها الصفات معناه. فالأحسن تترك هذا الدعاء وتقول: اللهم اجمعنا في جنتك، اللهم اجمعنا في دار كرامتك معناه. خلينا بعدين، استمع بس، بارك الله فيك. معنا يا إخوة، فالإنسان يتحرى في الدعاء، الإنسان يتحرى المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام: خير الأدعية ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها البلاغة، فيها الفصاحة، فيها المعاني الجميلة، فيها العبودية لله عز وجل. الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء أدعية وأنت خارج المسجد، سواء أدعية وأنت داخل المسجد، أو أنت داخل البيت أو خارج البيت، وأنت في الطريق إلى المسجد، وأنت تلبس الثوب، ها، وأنت تسجد لله، وأنت تركع، وأنت قائم، وأنت في التشهد، أدعية. ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا وله فيه أدعية وأذكار، بالصباح والمساء أذكار، معنى في السفر أذكار، في حلك وترحالك أذكار وأدعية اشتملت على العبودية لله، اشتملت على التوحيد والمعاني الجميلة. أحسن من أن تنشئ أنت دعاء، ولا بأس إذا أنت أنشأت دعاء وكان لا يصادم الكتاب والسنة، لا بأس، لا حرج. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول له الرجل: إيه، والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. أنت بتطول، أنت ومعاذ معك أدعية كثيرة يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت بتعمل إيه وأنت بتقول إيه؟ قال له: أنا بسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال صلى الله عليه وسلم: حولهما ندندن، أنا ومعاذ بس بنطول وبنجيب أدعية من هنا ومن هنا، حولهما إيه؟ ندندن. فأنتم الآن، أبو الرجاء العطاردي رأيه هذا جميل، لأن صفة الرحمة قائمة بذات الله. العلم قائم بذات الله، هو العليم. طب السمع قائم بذات الله، البصر قائم بذات الله، ها، القوة، القدرة، المشيئة، الإرادة، الحياة معناه، وبقية الصفات. فروى هذا الأثر، بارك الله فيكم، الإمام بخاري الذي ذكرته في الدعاء، رواه في صحيح الأدب مفرد، أو في الأدب مفرد، والشيخ الألباني قسم الأدب مفرد إلى كتابين، صحيح وضعيف. قال: عن أبي رجاء العطاردي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فأكثروا منهما، فإن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. والشيخ الألباني يقول إسناد هذا فيه ضعف، ولكن الحديث معناه صحيح، صححه الشيخ الألباني في موضع آخر من إسناد آخر وطريق آخر. قال: حدثنا الحوطي، قال: حدثنا أبو اليمان. ما اسم أبي اليمان؟ حكم نفع البهران. قال: حدثنا صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، أبو عبد الله جابر أحد المكثرين عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الشيطان يقول، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، ولكن بالتحريش بينهم معنى. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، وهذا في الأغلب أو في عهد النبوة صح، إنما التحريش بينهم صح، حصل تحريشات بين المسلمين قديما وحديثا، وبغضاء وعداوة كثيرة. الشيطان يفلح، يفرح بهذا إذا فرق بين الأخ وأخيه والجار وجاره، معناه و يعني زرع في قلوبهم العداوة والبغضاء. ويفرح إذا الرجل بغض زوجته وطلقها، ليه؟ وعايز البيوت تخرب معنا، وعايز المسلمين يتفرقوا ويكونوا أحزابا وشيعا. إنما المسلمين لما يقولوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا. مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. معناه فالشيطان حريص جدا أن يزرع في قلوب الناس العداوة والبغضاء. من أسباب المودة والألفة تسوية الصفوف في الصلاة، تسوية الصف: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وبين أو بين قلوبكم. شوف سبب جميل جدا من أسباب الألفة، لما تشوف تسوي الصف وتحاذي القدم في القدم والمنكب في المنكب، تكون ألفة ومودة. الناس بيحافظوا على الصلاة في مسجد واحد في وقتها في جماعة، ألفة ومودة بينهم، ولاء بينهم، انتماء. أما تدخل فيهم الأهواء والمخالفات تتنافر القلوب، تتنافر القلوب. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون الموحدون. وإن كان في آخر الزمان يقع أن بعض الناس يعبد الشيطان، هناك في هذا الزمان عبدة الشيطان، حزب كده اسمه عبدة الشيطان، معنى حزب صلى الله عليه وسلم، وعبدة النار وعبدة القبور والمشاهد والأضرحة وعبدة غير الله موجود، ولكن بالتحريش أكثر. التحريش بين الناس يحرش بين الناس، ويكون بينهم حروب أهلية، هذا يبغض هذا وهذا، والبيت الواحد منقسم والقرية منقسمة، وهذا بيعادي هذا وذاك بيعادي هذا. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه وأخاه وجاره. ماذا موجود على شيء من المال، على لعاع من الدنيا، يقتل الرجل جاره ويقتل الرجل أخاه وأباه، وهذا موجود. وفي آخر الزمان يقتل المقتول ولا يدري لما قتل، فأي شيء قتل لا يدري، تجي لها المصيبة كذا فيموت ولا يدري الناس لماذا قتل. وهذا بسبب قلة العلم وكثرة الجهل وفشو البدع والأهواء في الناس. لكن اعتصم أنت بالكتاب والسنة تنجو وتربح. قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، ولكن بالتحريش بينهم. قال في الحديث الذي بعده: حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن خالد الرقي قال: حدثنا يحيى بن زياد يلقب بفهير قال: حدثنا طلحة بن زيد عن ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح عن نعيم بن عمار الغطفاني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس العبد عبد هواه يضله، عبد هواه يضله، بئس العبد عبد رغب يذله. يعني الحديث الثاني أصح منه، ويبين معناه الذي فيه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة وما إلى ذلك، لأن فيه من هو عبد للمال، عبد لهواه. الحديث الذي يليه وبه نختم إن شاء الله مجلسنا: قال: حدثنا الحلواني ومحمد بن يحيى بن عبد الكريم قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هاشم الكوفي، حدثنا زيد الخثعمي عن أسماء بنت عميس الخثعمية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس العبد عبد هواه، عبد هواه يضله. وكما قلنا يغني عنه الحديث الأصح. وانتهينا من هذا الباب، ويليه إن شاء الله الباب الثاني، وموعدنا إن شاء الله في هذا المسجد الطيب المبارك يوم الأربعاء بعد صلاة الفجر. فلنا في هذا المسجد إن شاء الله يومان: السبت والأربعاء. ودرسنا إن شاء الله في الشريعة، كتاب الشريعة الإمام الأجري، غدا صباحا في مسجد التوحيد كما هو المعتاد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نصلي السنة ثم نصرف يا إخواننا، جزاكم الله خيرا.